فيصل آل صفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويصليها ركعتين قبل الخطبة، يكبر في الأولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستا، وفي الثانية قبل القراءة خمسا، يرفع يديه مع كل تكبيرة ويقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما. وإن أحب قال غير ذلك، ثم يقرأ جهرا في الأولى بعد الفاتحة بسبح، وبالغاشية في الثانية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لما ذكر رحمه الله السنن التي تشرع حين الذهاب إلى صلاة العيد، ذكر بعد ذلك صفة صلاة العيد فقال ويصليها، أي صلاة العيد، ركعتين، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يصلون العيد ركعتين. متفق عليه. وقوله قبل الخطبة، أي أن صلاة العيد عكس صلاة الجمعة، فصلاة الجمعة الخطبة ثم الصلاة، وفي العيد الصلاة ثم بعد ذلك الخطبة، لأن الخطبة سنة وليست واجبة، فهي في العيد تذكير بنعم الله، وفي الأضحى مع هذا يبين الخطيب صفة ذبح الأضاحي ونحو ذلك. قال يكبر في الأولى، أي في الركعة الأولى بعد الاستفتاح، أي بعد تكبيرة الإحرام يقرأ دعاء الاستفتاح، وقبل التعوذ، يعني قبل كلمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والقراءة، أي قبل أن يشرع في قراءة الفاتحة ستة، أي يكبر ست تكبيرات زوائد، وهذه التكبيرات سنة، لو تركها تصح الصلاة ولا يشرع لتركها سجود سهو. وهنا قال ستا لقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر سبعا، أي مع تكبيرة الإحرام. ووردت صفة أخرى أنه يكبر سبعا غير تكبيرة الإحرام، كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر سبعا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وكلا الصفتين صحيحتان، يعني إذا كبر زوائد ست تكبيرات أو سبع فكلاهما صحيح. قال وفي الثانية، أي وفي الركعة الثانية، أي قبل قراءة سورة الفاتحة خمسا، أي زوائد، فلا يحتسب منها تكبيرة الانتقال من السجود إلى الرفع، وهذه أيضا سنة، لو تركها لا تبطل الصلاة، والدليل على ذلك ما سبق. ثم قال يرفع يديه مع كل تكبيرة، أي من التكبيرات الزوائد، وهو سنة لفعل ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرفع يديه في الجنازة والعيدين. ويقول، أي بين تلك التكبيرات الزوائد، الله أكبر كبيرا، هذا في إثبات صفة الكبر لله عز وجل، فلا أكبر منه. والحمد لله كثيرا، والحمد ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه، وسبحان الله أي أنزهه عن كل عيب أو نقص، بكرة أي في الصباح، وأصيلا أي في المساء. وصلى الله على محمد النبي، أي اللهم إثني على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عندك في الملأ الأعلى، ولا يعرف اسم محمد قبل النبي صلى الله عليه وسلم، أي لم يسمى هذا الاسم أحد به غير النبي صلى الله عليه وسلم من قبل.

أحكامها فقد يكون أحدا من المصلين أخطأ في إخراج صدقة الفطر فيخرج ما هو صحيح. وأما موضوع خطبة صلاة الأضحى فقال: وفي الأضحى أي وفي صلاة عيد الأضحى يرغبهم في الأضحية يعني في ذبحها في أيام العيد ويذكرهم بقول الله فصل لربك وانحر، لما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد صلاة العيد في خطبة النحر: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك. ثم قال: ويبين لهم حكمها أي يبين لهم أحكام الأضحية في الأصناف المجزية وهي من بهيمة الأنعام وفي سن كل جنس منها أي ما يجزئ فيه، ويبين لهم العيوب المانعة من الإجزاء في الأضحية كالعرج البين عرجها والعمياء ونحو ذلك. ويتبين من هذا أن الخطيب لا يطيل الخطبة في العيدين وإنما هي مختصرة في أحكام ما يخص كل عيد وموعظة يسيرة كما وعظ النبي صلى الله عليه وسلم فيها. والتكبيرات الزوائد والذكر بينها والخطبتان سنة، ويكره التنفل قبل الصلاة وبعدها في موضعها، ويسن لمن فاتته أو بعضها قضاؤها على صفتها. لما ذكر رحمه الله صفة صلاة العيدين وصفة الخطبة فيهما ذكر بعد ذلك ما هو مسنون فيها وما يكره، فقال: والتكبيرات الزوائد أي في الركعة الأولى والركعة الثانية من صلاة العيد سنة، فلو تركها لا تبطل الصلاة ولا يشرع لها سجود سهو. والدليل على أنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم وصف للمسيء في صلاته كيف يصلي ولم يذكر منها هذه التكبيرات. وقوله: والذكر بينها أي بين كل تكبيرة وتكبيرة من هذه الزوائد، لعدم وجود نص مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم فيما يقول بينها وإنما هو عن بعض الصحابة، فلو سكت لا بأس ولو ذكر الله بينهما لا بأس لوجود ذلك عن بعض الصحابة. قال: والخطبتان سنة. والخطبتان أي الأولى والثانية في صلاة في عيد الفطر، والخطبة الأولى والثانية في عيد الأضحى كلاهما سنة. فلو أن المسلم صلى الصلاة ولم يستمع إلى الخطبة لا شيء عليه، ولو تكلم والإمام يخطب بعد الصلاة لا شيء عليه لأنها سنة فهي موعظة بعد الصلاة. ثم ذكر بعد ذلك ما يكره قبل وبعد الصلاة فقال: ويكره التنفل قبل الصلاة وبعدها في موضعها. قوله ويكره التنفل قبل الصلاة أي سواء على الإمام أو المأموم، وسواء كان في المسجد أو في خارج المسجد في المصلى مثلا. فعلى قول المصنف رحمه الله هو أتى إلى المسجد بعد صلاة الفجر يكره له أن يصلي تحية المسجد، ولو أتى قبل صلاة الفجر إلى مصلى العيد مثلا يكره له أن يصلي تطوعا أو الوتر، وهذا في حق الإمام والمأموم، والراجح التفصيل. فإن كان في المسجد فله أن يصلي تحية المسجد لأنها من ذوات الأسباب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وإذا كان في المصلى فلا يشرع له تحية المسجد. وأما النوافل المطلقة فإن كانت بعد أذان الفجر فهو وقت نهي لا يصلي، وإذا طلعت الشمس قيد رمح وأراد أن يتنفل فله ذلك سواء في المسجد أو في غير المسجد. لعدم المنع في ذلك. والمصنف رحمه الله وهو المذهب استدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى المصلى لم يصلي قبله ولا بعده، والمراد من الحديث أنه أتى إلى المصلى فصلى العيد ولم يمنع من أراد أن يتنفل بعد خروج النهي. قال وبعدها، أي لا يشرع التنفل بعد صلاة العيد، سواء في المسجد أو في المصلى أو في البيت أيضا لو عاد إليه. واستدلوا بالحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي قبلها ولا بعدها، والراجح أنه ليس هناك نهي صريح، فإن شاء أن يتنفل فله ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أيام العيد أيام أكل وشرب وذكر لله، رواه مسلم. فمن ذكر الله تنفل، فإن تنفل فلا بأس، ولا نقول سنة وإنما نقول له ذلك. ثم ذكر بعد ذلك حكم من فاته شيء من صلاة العيد أو فاتته بالكلية، فقال ويسن لمن فاتته، يعني لم يدرك مع الإمام شيئا من صلاة العيد، فقول المصنف أنه يسن له قضاؤها على صفته، قضاؤها أي يصليها ركعتين على صفتها أي بتكبيرات الزوائد. واستدلوا بفعل أنس رضي الله عنه أنه لما فاتته الصلاة جمع أهله ومواليه وصلى به. والقول الثاني أن صلاة العيد إذا فاتت لا تقضى، مثل صلاة الجمعة لا تقضى جمعة وإنما تقضى ظهرا، فلما فاتت الجمعة لا تقضى جمعة، وكذلك العيد إذا فاتت لا تقضى، لأن الحكمة من صلاة العيد هو الصلاة مع اجتماع المسلمين. وإلى هذا القول ذهب الإمام البخاري رحمه الله واختاره شيخ الإسلام رحمه الله. وأما حديث أنس ففيه ضعف، وقوله أو بعضها أي فاته بعض صلاة العيد، مثل لو فاتته الركعة الأولى، إذا سلم الإمام فأراد أن يقضي الركعة التي فاتته فإنه يصلي خمس تكبيرات زوائد على صفتها، فما أدرك مع الإمام هي الركعة الأولى وما يقضيه هو هي الركعة الثانية. ومن هنا يتبين لنا أن على المسلم التبكير إلى صلاة العيد لئلا تفوته، لأنها لا تقضى على الراجح. وفي بعض الأثار أن النساء يرين الله عز وجل في يومي العيدين، لذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على خروج النساء إلى المصلى ولو كانت من الحيض. ويسن التكبير المطلق في ليلتي العيدين وفطر آكد وفي كل عشر ذي الحجة. قال رحمه الله ويسن التكبير المطلق، يذكر هنا أحكام التكبير المطلق وأحكام التكبير المقيد، فقوله ويسن أي للمميز والبالغ والذكر والأنثى والعبد والحر والمقيم والمسافر التكبير. وسيأتي بإذن الله في آخر هذا الفصل صيغة ذلك التكبير. المطلق، المراد بالمطلق هنا ما ليس عقب أدبار الصلوات المفروضة. فالتكبير ينقسم إلى قسمين، القسم الأول تكبير مطلق، والقسم الثاني تكبير مقيد، ويدخل فيه التكبير المطلق، أي مطلق ومقيد ومطلق. والتكبير المطلق يسن في ثلاثة أزمنة، الزمن الأول في ليلة عيد الفطر، والدليل ذلك قوله سبحانه ولتكملوا العدة، أي ولتكملوا صيام شهر رمضان، ولتكبروا الله على ما هداكم، أي بعد أن فرغتم من هذا الشهر العظيم هو شهر رمضان. والزمن الثاني يشرع في ليلة عيد الأضحى، لأنه داخل في الأيام الفاضلة، ويفضل في ليلة أعظم يوم في العام هو يوم النحر. وأشار المصنف رحمه الله إلى هاتين الليلتين بقوله في ليلتي العيدين. قال وفطر آكد، أي تكبير ليلة عيد الفطر أكد من التكبير في ليلة عيد الأضحى، لأن النص جاء في ليلة عيد الفطر ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما هداكم، فهو أكد للنص، والتكبير ليلة عيد الأضحى أكد في الفضيلة، لأن ليلة عيد الأضحى أفضل من ليلة عيد الفطر. والزمن الثالث قال: وفي عشر ذي الحجة، أي وفي كل عشر ذي الحجة، أي يشرع التكبير في جميع أيام عشر ذي الحجة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام، يعني العشر. والمصنف رحمه الله هنا ذكر انتهى التكبير المطلق ينتهي في اليوم العاشر، والراجح أنه ينتهي بنهاية أيام التشريق لقوله سبحانه: واذكروا الله في أيام معدودات، ويوم التشريق تدخل في الأيام المعدودات. والمقيد عقب كل فريضة في جماعة في الأضحى من صلاة الفجر يوم عرفة، وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق. ولما فرغ من التكبير المطلق شرع بعد ذلك في التكبير المقيد، والتكبير المقيد ذكر رحمه الله زمنه وشرطه، فذكر الزمن قال: عقب كل فريضة، وشرطه في فريضة وجماعة، فلو صلى نافلة لا يكبر بعدها، ولو صلى الفريضة وحده منفردا أيضا لا يكبر، لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما في أنه لو صلى نافلة لا يكبر، ولو صلى وحده لا يكبر، لأن التكبير شرع جماعة بعد صلاة جماعة. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير المقيد شيء، كما نص على ذلك ابن رجب رحمه الله، وقد سنه الخليفتان الراشدان عمر وعلي رضي الله عنهما، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، وأجمع عليه الصحابة، وقد ساق الإجماع ابن قدامة رحمه الله وابن رجب النووي وشيخ الإسلام رحمه الله. فإذا صلى في جماعة مفروضة وانقضت الصلاة، على قول المصنف رحمه الله أنه يكبر قبل الذكر المشروع عقب الصلوات المفروضة من الاستغفار والتسبيح والتحميد والتهليل، وهذا ظاهر ما جاء عن الصحابة. وبعض أهل العلم يرى أن هذا التكبير المقيد يبدأ به عقب الاستغفار ثلاثا، وقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ذا الجلال والإكرام. وحيث إنه لم يرد به نص فالأمر واسع، فسواء قدم هذا على هذا أو العكس فلا حرج. ثم ذكر بعد ذلك متى يقال هذا التكبير في أيام العام، فقال: في الأضحى، أي لا يقال في العيد مثلا ولا في شهر رمضان، وإنما هو مقيد بالأضحى وما بعده إلى آخر التشريق كما سيأتي. والمسلم في الأضحى لا يخلو، إما أن يكون حاجا وإما أن يكون غير حاج، فإذا لم يكن حاجا يبدأ التكبير المطلق في حقه كما قال المصنف رحمه الله: من صلاة فجر يوم عرفة. والدليل على ذلك إجماع الصحابة رضي الله عنهم. وإذا كان حاجا قال المصنف رحمه الله: وللمحرم، ولا يشترط الإحرام، لذلك قلنا يكفي أن يكون حاجا، أي لو أن الحاج حل من إحرامه قبل الظهر أو بعد الظهر فالحكم في حقه سواء، فيكون الحاج في حقه التكبير المقيد من صلاة الظهر يوم النحر، لأنه مشغول بالتلبية قبل ذلك في الأغلب، وحتى لو لم يحل من إحرامه الأفضل في حقه أن يكبر. قال: إلى آخر عصر أيام التشريق، إلى عصر آخر أيام التشريق، يعني في حق غير المحرم وفي حق المحرم ينتهي التكبير بعد صلاة العصر، أي أن غير الحاج يكبر عقب 23 صلاة مفروضة، والحاج يكبر التكبير المقيد عقب 17 فريضة، وللحاج ولغير الحاج التكبير المطلق معه أيضا يشرع إضافة إلى التكبير المقيد، فله أن يكبر في الضحى وأن يكبر في الليل